بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب صفة الصلاة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. خرجه الثلاثة، وهو أقوى من حديث وائل: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الأربعة، فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر صححه ابن خزيمة، وذكره البخاري معلقا موقوفا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53 وأشار بإصبعيه السبابة. رواه مسلم، وفي رواية له: وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سجد أحدكم، هذا عام في جميع أنواع السجود مما له هوي كسجود الفريضة وسجود النافلة. فلا يبرك يعني حينما يهوي ساجدا كما يبرك البعير، والكاف هنا للتشبيه. وقوله كما يبرك البعير، النهي هنا عن مشابهة البعير في حال بروكه وهويه. والبعير حينما يهوي إنما يقدم يديه قبل ركبتيه، فهو يبدأ بمقدمه قبل مؤخره. وأما قوله هنا في آخر الحديث: وليضع يديه قبل ركبتيه، فهذا الحديث أو فهذه الجملة مخالفة لأول الحديث. وذكر ابن القيم رحمه الله أن هذه الجملة فيها انقلاب على الراوي، وأن الأصل وليضع ركبتيه قبل يديه. وهذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله هو الموافق لأول الحديث، لأجل أن يتطابق ويتلائم أول الحديث وآخر الحديث، وهو الموافق أيضا لما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقدم ركبتيه قبل يديه، وهو أيضا الموافق للطبيعة الإنسانية. فإن الإنسان حينما يسجد أو ينزل إلى الأرض ينزل شيئا فشيئا. وعلى هذا فالمشروع لمن أراد أن يسجد أن يقدم الركبتين قبل اليدين، لما في حديث أبي هريرة في أوله، وكذلك أيضا في حديث وائل بن حجر. وعلى كل حال، فهذه المسألة من المسائل التي حصل فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله قديما وحديثا، ولا ينبغي أن تكون هذه المسائل، أعني مسائل الاجتهاد، أن تكون مثارا للجدال والنزاع والشقاق بين طلبة العلم. فإن بعض طلبة العلم ممن لم يرزق بصيرة في الدعوة وممن لم يرزق حكمة، تجد أنه يجادل وربما يعادي ويبدع ويفسق بمثل هذه المسائل التي هي محل اجتهاد ومحل خلاف. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن المسائل التي تكون محلا للاجتهاد والتي تكون فيها الأدلة محتملة لكلا القولين، أنه لا ينكر فيها على من خالف. فأنت إذا كنت ترى قولا من الأقوال وغيرك يرى قولا من الأقوال، وكل قول وكل واحد من القولين يعضده الدليل وله ما يشهد له، فإنه لا يجوز لواحد منكما أن ينكر على الآخر، لأن المسألة مسألة اجتهاد، وهذا من رحمة الله عز وجل. أما الحديث الثاني، حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد في التشهد بسط أو وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض 53. قوله إذا قعد في التشهد، ظاهر الحديث أن هذا الفعل خاص بالتشهد، وسيأتي بيان ذلك. يقول: وضع يده اليسرى على فخذه اليمنى يعني مبسوطة، ووضع كفه اليمنى على فخذه اليسرى وقبض 53. وهذه الصفة أعني فيما إذا وضع يده اليمنى على فخذه اليسرى جاءت السنة بصفتين: الصفة الأولى أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بإبهامه والوسطى، ونعم أن يقبض الخنصر والبنصر ويضع يده ويضع أصبعه الإبهام والوسطى ويحلق بالسبابة. والصفة الثانية أن يضم الخنصر والبنصر والوسطى ويضم إليها الإبهام ويحلق بالسبابة. وكلا الصفتين وردتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأحيانا يفعل الإنسان هذا وأحيانا يفعل هذا. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان عليه الصلاة والسلام يحركها يدعو بها. قال ابن القيم: والأفضل أن ينيمها يعني السبابة لا أن يجعلها منتصبة، لأنه إذا أنامها كان ذلك أيسر له عندما يحركها، فيحركها يدعو بها يعني عند الدعاء. فإذا قال: اللهم اغفر لي، فإنه يرفع السبابة، ارحمني يرفع السبابة، وهكذا. وفي قوله رضي الله عنه: كان إذا قعد في التشهد، ظاهره أنه لا يفعل ذلك في غير التشهد. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقالوا إنه في الجلوس بين السجدتين لا يفعل ذلك، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. قالوا: وعلى هذا فتكون كل جلسة من جلسات الصلاة لها صفة معينة، فالجلوس بين السجدتين يكون الإنسان مفترشا واليدان مبسوطتان، يبسط يده اليمنى ويده اليسرى. وفي الجلوس للتشهد الأول أو في الصلاة التي ليس فيها سوى تشهد واحد يكون مفترشا ويبسط يده اليسرى ويقبض اليمنى. وفي الجلوس للتشهد الأخير يكون متوركا ويبسط اليسرى ويقبض اليمنى. هكذا قالوا وجعلوا جلسات الصلاة ثلاث، ولكن ظاهر السنة يدل على أن ذلك في جميع جلسات الصلاة. وعلى هذا فيكون قوله إذا قعد في التشهد يكون فردا من أفراد العموم. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر قال: كان إذا قعد في الصلاة، وهذا يشمل القعود في الجلوس بين السجدتين والقعود في التشهد الأول والقعود في التشهد الأخير. وعلى هذا فالمشروع لمن أراد أن يقعد في الصلاة سواء كان في التشهد أو في الجلوس بين السجدتين أو في التشهد الأخير أن يبسط يده اليسرى يعني كفه اليسرى، يضعها مبسوطة على فخذه اليسرى، وأما اليد اليمنى والكف اليمنى فيقبض الخنصر والبنصر ويضم السبابة إلى الإبهام ويضم الإبهام إلى الوسطى ويحلق بالسبابة. أو وهي الصفة الثانية أن يضم الخنصر والبنصر والوسطى ويضم الإبهام إليها ويحلق بالسبابة فيحركها حال الدعاء. هذا هو مقتضى الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.